بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثانية من سلسلة الدر المنظوم في تفسير سورة الروم، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يوم تقوم الساعة، وما أدراك ما الساعة؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يبلس المجرمون، الإبلاس اليأس من الرحمة، اليأس من النجاة، الحزن، الحيرة. المجرمون عندما يبصرون النار، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، ييأسون من النجاة من العذاب، تصيبهم الحيرة، تنقطع حجتهم، يفتضحون، يكبتون، يبلسون، ينكسرون، يحزنون. والله جل وعلا ذكر الإبلاس في عدة مواضع في كتابه، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، سورة الأنعام. في سورة الروم: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. هذا الإبلاس، اليأس من الرحمة واليأس من النجاة والحيرة والحزن، هذه المشاعر البئيسة التعيسة الكئيبة التي تغشى المجرمين يوم القيامة جزاء وفاقا. الله جل وعلا يقول في كتابه يعني الكريم عن هؤلاء: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لكن هيهات هيهات، لقد حق القول من ربك أنهم إليها لا يرجعون. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تتبرأ منهم ويتبرؤون منها. الشفاعة لله وحده، لا تطلب إلا منه وحده. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون جل جلاله. والشفاعة عنده لا تكون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تكون إلا من بعد إذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهؤلاء الشفعاء المزعومون يتبرؤون ممن عبدوهم من دون الله يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون يفترق أهل الإيمان بالله وأهل الكفر به. يقول قتادة إنها والله الفرقة التي لا اجتماع بعدها، إذا رفع هذا إلى عليين وخفض هذا إلى أسفل سافلين، ذلك آخر العهد بينهما. في لحظات الاحتضار في الدنيا في فراق، لكن ثمة رجاء في لقاء بعده يوم القيامة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فهذا الفراق الذي تنتهي به الحياة الدنيا تنتهي بالموت، سيجمع الله الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم. أما فرقة يوم القيامة بين المؤمنين والكافرين فهي الفرقة التي لا لقاء بعدها، هذا آخر العهد بينهما. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، يكرمون، يسرون، ينعمون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، مقيمون، لا يفارقونه ولا يفارقهم جزاء وفاقا لما أجرموا به في دنياهم الخالية. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، تسبيح من الله تعالى لنفسه المقدسة، إرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه عند إقبال الليل بظلامه وعند إسفار النهار بضيائه. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي نزه الله سبحانه في وقت المساء وفي وقت الصباح وعشيا وحين تظهرون. سبحوا الله، نزهوه عن الشريك والصاحبة والولد، صفوه بصفات الكمال بألسنتكم، حققوا ذلك بجوارحكم. يقول ابن القيم رحمه الله: من ألهمه الله التسبيح قبل شروق الشمس وقبل الغروب جعل الله له من كل هم فرجا. من اعتاد التسبيح قبل نومه أعطي نشاطا وقوة في قضاء حاجاته وقوة في عبادته. الكون كله يعج بالتسبيح لله جل جلاله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ولقد أسمع الله بعض أصحاب نبيه شيئا من تسبيح الجمادات كحنين الجذع وتذبيح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث ابن مسعود: لقد كنا نأكل الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام، فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، مخلوقات لا أرواح لها تعج بالتسبيح لخالقنا، فما بالنا نحن معاشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فهو سبحانه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يحب أن يسبحه عباده. الملائكة مع المهمات الجسيمة التي أنيطت بهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يشرفون بهذا التسبيح، يفخرون به، يقولون ما قصه عنهم الله جل جلاله: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله أمرا سبح حملة العرش، ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، تنزيها لله وتعظيما لأمره وخضوعا وقبولا وطاعة له. الأنبياء التسبيح ذكرهم، مفزعهم عند الشدائد. نبي الله موسى يدعو ربه أن يجعل معه أخاه هارون وزيرا لكي يعينه على التسبيح كثيرا: واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم حياته كلها تسبيح، إذا قرأ القرآن ومر بآية فيها تنزيه للرحمن سبح، وإذا قام من الليل أطال التسبيح في ركوعه، وإذا ركب دابته قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإذا نزل واديا سبح، وإذا تعجب من أمر سبح، وإذا أوى إلى فراشه سبح 33، وعندما اشتد به أذى المشركين قال له ربه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فبالتسبيح يطمئن قلبك وتقر عينك وينشرح صدرك، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. له الحمد والثناء في السماوات والأرض في الليل والنهار، هو المحمود على ما خلق في السماوات والأرض، وعشيا العشاء شدة الظلام، وحين تظهرون الإظهار قوة الضياء. فسبحان خالق هذا وذاك، فالق الإصباح، جاعل الليل سكنا كما قال جل من قائل: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى. والله جل وعلا لا نحصي ثناء عليه ولا نحصي حمدا له. أبو تميمة رحمه الله، وهو طريف ابن مجالد تابعي جليل، سئل: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيهما أفضل، ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله لي في قلوب العباد لم يبلغها عملي. روى الإمام أحمد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى، لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت سبحانه، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون سبحانه. ثم سبحانا يليق به: وقبلنا سبح الجودي والجمد، وقبلنا سبح الجودي والجمد. فالله جل جلاله وتباركت أسماؤه سبحانه في هذه الآية الكريمة: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت من دلائل قدرته المطلقة وطلاقة مشيئته على خلق المتضادات والمتناقضات. يخلق الإنسان من النطفة، الطير من البيض، يخرج الميت من الحي كالنطفة من الإنسان والبيضة من الطير، ويحيي الأرض بالنبات بعد جفافها ويبسها. ومثل هذا يخرج الأحياء من قبورهم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون في الأرض ابتغاء فضل الله جل جلاله. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. الله جل وعلا خلق أصل الإنسان من تراب، ثم خلق نسله بعد هذا من نطفة من ماء مهين، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. فسبحان من له المشيئة المطلقة والقدرة التامة، يخرج النبات من الحب، والحب من النبات، والبيض من الدجاج، والدجاج من البيض، والإنسان من النطفة، والنطفة من الإنسان، والمؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، ويحيي الأرض بعد موتها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إن الله جل وعلا خلقنا من تراب، خلق أصلنا من تراب، ثم من ماء مهين صوره فكان علقة فمضغة فعظاما، فكسى العظام لحما، ثم نفخ فيه الروح فأنشأه خلقا آخر. ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة، ثم كلما امتد به العمر تكاملت قواه وتكاملت حركاته، حتى أقدره على بناء المدائن والحصون والسفر في أقطار الأرض وفي أقاليمها، يركب متن البحار ويدور في أقطار الأرض ويكتسب الأموال ويجمعها. فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب سبحانه. ثم سبحانا يليق به: وقبلنا سبح الجودي والجمد. حديث الإمام أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. القبضة ما يضم عليه بالكف من جميع الأرض من جميع أجزائها من طيبها وخبيثها ومختلف ألوانها. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، أي من الأشكال والطباع، فمن أبيضها جاء الأبيض، ومن أسهلها جاء السهل، وهكذا. لا إله إلا الله محمد رسول. ثم قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. من آياته الدالة على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. سبحانه، ثم سبحانا يليق به. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله جل وعلا خلق لنا من أنفسنا من جنسنا، نعم، إناثا، لكي تكون لنا أزواجا لنسكن إليها. ولو فتشت في لغات العالم نتيجة تعبيرا بديلا من هذا التعبير ما وجدت: لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسبحان الله، إن الناس جميعا يشاهدون هذه النعمة، نعم، يرونها ويتقلبون فيها ليل نهار صباح مساء، لكنهم لا يستشعرون يد الله سبحانه وتعالى وهي تعمل في هذا الوجود، وهي تدبر لهم وتخلق لهم من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها. إنهم يرون النعمة لكن لا يرون المنعم، فلا يعبدونه حق عبادته ولا يشكرونه حق شكره جل جلاله. نعم، الناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الآخر، وتدفع خطاهم وتحرك نشاطهم تلك المشاعر المختلفة، لكنهم قلما يتذكرون يد الله التي خلقت لهم من أنفسهم أزواجا، وأودعت في نفوسهم هذه العواطف وتلك المشاعر، وجعلت في تلك الصلة سكنا للنفس وأنسا للأرواح والضمائر، واطمئنانا للرجل والمرأة على السواء. التعبير القرآني الجميل الرفيق الرقيق يصور هذه العلاقة تصويرا لطيفا بديعا: لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في المودة المحبة والرأفة، الرحمة هي الرأفة، وإذا افتقد الإنسان المودة في علاقته بأهله لا يفتقد الرحمة والإشفاق عليها، فعلاقته بأهله تتراوح ما بين المودة والرحمة. فيدركون حكمة الخالق في خلق كل من الجنسين على نحو يجعله موافقا للآخر،